الله سبحانه وتعالى. الآن المرأة تمشي سافرة تمشي عزكم الله لباسها إلى إلى إلى إلى قدر عزكم الله فوق، نعم ربما سيقانها بادية فخوذها بادية، ولا ننكر. ليه؟ لأن الاستعمار أدبنا على ذلك، أدبنا على ذلك، صارت الرجال ما عندهم رؤى مثل الوحوش، ينظر مثل الوحش ينظر إلى إلى إلى فرج الحيوانات، ينظر إلى بعضهم بعضا. نعم، نسأل الله السلام، نسأل الله أن يعفو عنا، وإن شاء الله والمسلمين يرجعوا إلى دينهم الصحيح وينتصروا على على على على جميع الاستعمار. نعم. طيب. وقد روي في خبر سلمة بن صخر في كفارة الظهار. نعم. وروي عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة: أطعم أنك 60 مسكينا وسقا من تمر. وسقا من تمر، وسقا من تمر، الوسق 60 صاعا، الوسق مكيال يسع 60 صاعا. نعم. طيب. والوسق يكون 60 صاعا. نعم. فيكون لكل مسكين صاع. نعم. قال محمد بن إسماعيل: حديث سليمان بن يسار مرسل لأنه لم يدرك سلمة في صخر. قال الشيخ: هذا الحديث مرسل. إيش معنى مرسل؟ ومرسل منه الصحابي سقط. الحديث الذي يرويه التابعي يقول، التابعي يقول مثل سيدنا عروة بن الزبير، تابعي، ليس سيدنا عروة بن الزبير أخو سيدنا عبد الله بن الزبير، ليس بصحابي لأنه ولد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا يعني يقول سيدنا عروة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف هنا على أن سيدنا عروة لم يكن في زمن الرسول، ما ولد إلا بعد زمن الرسول، معناته على أنه هذا حديث رواه عن من؟ رواه عن صحابي. فين الصحابي؟ أسقطه. فإذا سقط الصحابي يسمى هذا الحديث إيه؟ مرسل. ولا يحتج بمرسل إلا إذا جان من رواية ثانية متصل، يقول هذا مرسل لكنه رؤية من طريق أخرى متصلا عن فلان عن فلان. نعم، يبين المحتج به. نعم. طيب. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر حديث الزهار وقال: في العرق هو مكتل يسوي 15 صاعا. نعم. وروى محمد بن إسحاق بن يسار أن العرق مكتل يسع 30 صاعا. نعم. وروى ناص بن الصامت في كفارة الزهار وفسر العرق فيه 60 صاعا. فخرج من اختلاف الروايات أن العرق يختلف بالسعة والضيق، فيكون بعضها أكبر وبعضها أصغر. لكن المراد بالعرق الذي عن الرسول هذا الذي يسع 60 إيه؟ 60 صاعا. نعم. فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة في كفارة المجامع لأنه لا معارض له، وقد وقع التعارض في روايات الزهار، ولأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أجود إسنادا وأحسن اتصالا. نعم. غير أن أحوط الأمرين أن يطعم كل مسكين صاعا أو نصف صاع، ولا يقتصر على المد، لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدر ب15 قاصرا عن مبلغ الواجب عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بذلك القدر ويكون الباقي دينا عليه إلى أن يجده. إلى نجد هذا على على إيش؟ على على على, على, على ما ذهب إليه الشافعي، وأما الشافعي ومنحه، وأما بعضهم يقول لا، الرسول ما قال، قال كله، قال كله، ولم يقل عليك دين ولا عليك شيء. فعلم من هذا لأن الرجل بين أن حالته معسر، قالوا والله ما بين الرجل الذي حكم عليه الرسول الذي حصل منه الجماع، قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها، يعني ما بين لابتي المدينة، الأرض هذه السوداء والأرض هذه السوداء وهذه المدينة وقع بينهم، ما بين لابتيها ببيت أفقر من بيتنا. قال نحن الفقراء، كيف نصدقه يا رسول الله ونحن الجياع؟ يخرج التمر من بيتنا ونحن نطلبه، نحن الجياع، والله نحن الجياع. فقال كله عليه الصلاة والسلام. بهذا أخذ الإمام أحمد على أن إذا حصل على إنسان كفارة وكان وقت وجوبها عليه كان فقيرا تسقط عنه، تسقط عنه بموجب هذا الحديث رحمه الله. نعم. بس أكبر عندك يا شيخ، أقرأ يا شيخ. طيب. بعضهم خاصة به يقول. ها؟ خاصة بهذا الرجل. فين الدليل حق الخصوصية؟ ما جاء. ها؟ بل لابد لما الإنسان يقول هذا الحكم خاص بفلان، نقول له ادينا دليل الذي خص فلان. الذي خصه فلان لابد الخصوصية لابد أن كله هذه خاصة لك، لأن بعد الرسول كان يقول حتى في القرآن إذا مرأة وهبت خاصة لك من دون المؤمنين، خاصة لك من دون الله، قال في القرآن لما جوز للرسول أنه إذا وهبت نفسها مرأة للرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أن يتزوجها له أن يتزوجها خاصة لك من دوني، بيّن له أن هذه خصوصية لك يا محمد. لا خصوصية لابد أن يكون لها دليل، لابد أن يكون لها دليل. فواحد يقول خصوصية نقول له هذا الدليل، هذا لأن الرسول إذا تكلم تكلم على العموم، الحكم على الجميع الواحد، إلا إذا قال الرسول هذه خاصة لفلان، هذه خاصة لنعاد أو جاء دليل. نعم طيب أقرأ يا شيخ، لازلنا في في في لازلنا في سنن الطواف، لازلنا في سنن الطواف. نعم تحية الطواف إلى أن قال ويكره له الأكل والشرب في الطواف وكراهة الشرب أخف. يعني دحين نحن نقرأ في هذا الكتاب مناسك، مناسك نعم قرأنا بدأنا أول ما ختمنا ولا نتركه، لأن الكتاب إذا إذا بدي فيه الإنسان الأولى له أن يختمه، لأن البركة في ختم الكتب نمر عليها كلها. نعم فهنا يقول على أن الطواف إلى آخره من سننه كذلك لا يأكل في الطواف ولا يشرب في الطواف، إلا أن الشرب أخف من الأكل، لأن الطواف صلاة، الطواف حكمه كحكم الإيه كحكم الصلاة، لا يأكل فيه بل ولا يشرب، لكن لو شرب يعني يكون أهون من الأكل، أهون من الإيه من الأكل، ولو حصل عليه جوع وأكل فيه ما يضر، لكنه على خلاف الأولى، على خلاف الإيه خلاف الأولى، بخلاف هناك الصلاة لو أكل عمدا بطلت صلاته، ولو أكل قليلا سهوا وهو يصلي لا تبطل صلاته إلا إذا أكل كثيرا. ليه؟ وهنا كذلك لا بد أنه إيش، لو أكل قليلا ما لو أكل قليلا وهو ساهي يعني هناك في الصلاة تبطل إذا أكل كثيرا. ليه هناك تبطل؟ لأن الصلاة يعني في لها حالة تدلك على أنك في صلاة، على أنك في إيه في صلاة، وهي الركوع والسجود والقيام. نعم طيب. ويكره له الأكل والشرب في الطواف أي لأزر، لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم شرب ماء لشدة عطشه أو لبيان الجواز لشدة عطشه، شدة عطشه يعني يقول لك يكره لا يحرم، على أنك لو أكلت في الطواف لا يحرم، لو شربت في الطواف لا يحرم، لكن الأحسن والأولى لا تأكل، لأنك في عبادة، لأنك في عبادة، لأن الأكل والشرب يشغلك عن عن الأذكار وعن مناجات الرب سبحانه وتعالى، مناجات الرب سبحانه وتعالى. نعم لا ليه كراهة؟ لأن الرسول شرب مرة لبيان أنه يريد أن يبين لأمته أنه يجوز للطائف أن يتناول الماء في الطواف. نعم كما يدل عليه خبر الدارقطني رحمه الله تعالى كما في الحاشية ولو فعلهما لم يطل طوافه. ولو فعلهما الضمير يعود على الأكل والشرب، ولو فعل الطائف الأكل والشرب في الطواف طوافه صحيح، بس إنما هو كراهة استحباب، كراهة استحباب نعم لا كراهة تحريم. نعم ولو فعلكما لم يبطل طوافه ويكره أن يضع يده على فمه كما يكره ويكره أن يضع الطائف يده على فمه، على فمه وهو يطوف، لأن حالة ليست هي حالة أدب، ليست هي حالة أدب، كأنه يتعفف ويتقدر من الفعل الذي هو فيه، نسأل الله السلام. نعم كما يكره ذلك في الصلاة إلا أن يحتاج إليه أو يتساءب، فإن السنة وضع اليد على الفم إلا أن يحتاج إليه، إلا أن يحتاج إلى وضع يدي على فمه لأمر من الأمور نعم ضرورة، أو تساءب. إيش تساءب يعني؟ يعني فتح الفم لما يجي الإنسان يكسل ما يفتح فمه يتساءب، هذا التساؤب يسن للإنسان كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نضع يميننا على فمنا إذا تساءبنا، مو زي الحمير دحين بعض الناس يفتح فمه كده يتساءب وفاتح فمه كده، فاتح فمه كده والعياذ بالله. ليه؟ الشيطان يبول فيه ويضحك عليه، لأن هذا فعل الكسلان، فعل الكسلان فيضحك عليه، نسأل الله السلام. يحب أو يقضب، أو يقضب يعني يضم فمه، إذا تساءب يضم فمه بعد الناس دقيق افتح فمه والعياذ بالله، زي كأنه حمار ولا كأنه بعير، نسأل الله السلام. ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، الرسول علمنا أنه إذا جاءك التثاؤب يا ابن آدم يا مسلم دع كف يمينك على فمه، وكذلك لئلا يدخل. شوف الرسول عليه السلام علمنا من جهة الآداء، أول يغير خلقتك لما تحط فمك أمام الناس، بالله لا واحد أخذ صورتك مع فوتوغراف، منذر فوتوغراف وصوابه كده ووراك بعدين الصورة كيف. أول غير قبح منظرك، وثاني على أن الذباب ربما يقع الذباب في فمك فيأتيك المكروه، نسأل الله السلامة. يكون الذباب حامل أوساخ قذرية مكروه ونزل في فمك. شوف آداب الرسول عليه السلام، نسأل الله أن يؤدبنا بآداب محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا اعتصت كذلك لا بعض الناس يعطس كأنه كذلك، إن أنكر أصوات صوت الحميد، لما يعطس يفجع الناس من هنا كلهم ينفجر. فأنت كذلك أكتب أو حط على خد عمامتك إحرامك حطه على وجهك، ربما يكون جنبك أوادم يتناثر من فمك التفال، فهم يكرهون التفال أن يأتي إليهم، يقول لك يا شيخ مليتنا، فأنت تأخذ شيء تجعله على وجهك منديل أو كذا على خشمك حتى إذا عطست يخرج ذلك الشيء. في آداب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذا دخلنا بيت الخلاء ندخل برجلنا اليسرى ما ندخل باليمنى، لأن اليمنى يدخلوا بها في المساجد، إذا جيت عند المساجد تدخل لك اليمنى، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وتقول مثل ما قال محمد، تدخل لك اليمنى وتقول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرجت من المسجد تخرج رجلك اليسرى وتقول اللهم افتح لنا أبواب فضلك، لأنك تبقى تدور حق القوت وحق افتح لنا أبواب فضلك، ووفقنا لصرفه فيما يرضيك، يعني إذا حصلنا 100 ريال لا نشتري بها كاس، لا نزني بها، لا نشرب بها الخمر، وفقنا أن نعطيها لمن يصح أن نعطيه، فقير أو قريب لنا أو كذا أو كذا إلى آخره. اللهم يفتح لنا أبواب فضلك، ووفقنا لصرف ما أعطيتنا لما تحبه وترضاه. نسأل الله أن يؤدبنا بآداب محمد، نسأل الله أن يؤدبنا بآداب محمد، ويجعلنا متبعين له غير مبتدعين. كل الخير في متابعة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلام. ما تركتكم على الحجة البيضاء، شوف قال لي أصحابه تركتكم ليه؟ لأن الرسول عالم وعلمه الله أن أصحابه سينقلون آدابه إلى من يأتيهم، إلى من بعدهم ومن بعدهم يأتيهم، كما هو الآن. جزا الله عنا الصحابة، جزا عنا التابعين، جزا عنا العلماء، دونونا كلام الرسول وكلام الله سبحانه وتعالى في الكتب وفسروا لنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم يا سيدي. ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب، ويكره أن يتكلم في الطواف بكلام غير محبوب، إما بالذكر أو جاء واحد مسافر غريب عنك من زمان عنك قلت له كيف حالك عساك طيب ما عليه، وأما تذكر والله فلان باع على الأرض 20,000 يا ولين وانت في الطواف ولا انت في المسجد، هذا سوق الآخرة، والله باع فلان والله جاءته أرض كسب 20,000 دارج بيت، همك الدنيا ما تدري على أنه سترحل عنها. كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محموله، إيش الآلة الحدباء؟ النعش. كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محموله، وجميع ما جمعته ولممته، ها سيأتي الوارث ويفتش عنه، ها أبوهم مات ما بعده ثاني يوم إلا مفك الصندوق، ها يقول لك ما عنده إلا 400,000، ها شوف وصار المخاصمة عليهم. هذول قال ليش ما حضرتونا نحن نوقف معاكم وفتحت الصندوق، شوف ها وجميع ما جمعته كله ها سيأخذه الوارث، سيأخذه من يأخذه الوارث. ونفس كمان انت هذه وديعة، النفس منك أيها الإنسان وديعة بين صدرك، وديعة بين ايه صدر، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتصلب، سيأخذها الله وقت ما يريدها، ها والمال الذي عندك تصلب ويكون لغيرك، ويكون لمن؟ يكون للوارث. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم طيب. ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما ومحبوبا، إلا كلاما محبوبا أو نهي منكر. ما تعلم واحد في الطواف تقول له لا يا شيخ كده أفعل في الطواف كده سلم، لا تفعل هذا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما عليه. نعم طيب. أي مشروع يشمل الواجب كأمر بواجب أو نهي عن محرم، وإن طال الكلام فيه يجب على المؤمن القوي الإيمان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كره، ولو الناس كرهوا، ولو الناس كرهوا، ها لا تخف من كرهه، أنت أرضيت ربك، ها والناس آية لا تدرك، الناس آية لا تدرك. هذاك جاء هو ولده، ها جابوا لهم حمار، جابوا لهم حمار، ها ركب الأب والولد يمشي ومروا على الشارع، قال الناس في الشارع ايش قالوا؟ قالوا شوف الأب القوي ركب الحمار والولد يمشي، والولد الابن يمشي، ها سمح الأب نزل وركب الولد، ايش قالوا الناس في الشارع؟ ها قالوا شوف الولد اللي ما عنده أدب، الولد راكب والأب ماشي، شفت ركبوا الاثنين فوق الحمار، قالوا شوف الله ينعلهم البعد ما يخافوا الله، قتلوا الحمار الاثنين ركبوا. الناس آية لا تدرك، الناس آية لا تدرك، آية لا تدرك، الناس ما يرضيهم شيء، أنت أرضي ربك ها وتكلم بالمعروف وأنهي عن المنكر ولو كرهت، لأن الرسول قالوا فيه مجنون، قالوا فيه أساطير الأولين، قالوا إنه شاعر، صبر ولا ما صبر؟ ها فإذا صبرت فتكون من حزب محمد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، لأننا إذا كلنا ما أنكرنا المنكر ها ربما أن الله ينزل علينا عذاب، مثل ما قال سيدنا محمد مثل الذين لا ينكرون المنكر مثل ناس راكبين باخرة، ناس راكبين باخرة باخرة، نعم والطبقة الأسفلانية يأخذون الماء من فين؟ حق البحر إذا بيغسلوا ولا كده يطلعوا إلى السطوح فوق يأخذوا من الطبقة اللي فوق الموية وينزلوا، نعم فقالوا اللي يأخذوا الموية من أسفل هذول حقون أسفل، قالوا لو خرقنا الباخرة من عندنا بدأنا نطلع في الدرج وننزل، خرقوا الباخرة ماذا يفعل؟ ماذا يحصل لهم؟ ها اغرقوا. فإننا إذا أنت ما تنكر وأنا ما أنكر وهذا ما ينكر وصار عندنا والعياذ بالله لا نرى المنكر ولا ننكره، يعمنا الله بالإيه؟ بالعذاب. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، بني إسرائيل كيف حل عليهم العذاب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نسأل الله أن يسلمنا ويردنا ديننا الصحيح. نعم والمندوب فهذا كذلك التلفزيون ما هو منكر، انت في يدك المنفعة والمضرة، اذا شفت الشيء الذي ينكره الشرع سقه، او الراديو سقه، لا تفتح لهم تجوع البنت الحلوة والانثى الحلوة وترقص، لا سقه، إذا كان عندك خوف من الله سعادة أصقه، وإذا سمعت الدرس الشيخ بيفسر أو بيقرأ درس أو بيوعد فقه على الوعد، وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم إيه؟ شوف إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، إذا واحد يقرأ القرآن خصوصا شبابنا حقنا اليوم إذا جاء في التلفزيون ولا في الراديو القرآن قال يا شيخ صقه، شوف الكلاب قال صقه، وإذا شاف المغنية ولا المغني قال خلينا نسمع يا شيخ خلينا نسمع، سب الله في دنيا الرصاص. نسأل الله السلام. نعم. هذا يا شيخ. والمندوب كأمر بمندوب أو نهي عن مكروه، والمحبوب كالسلام على صاحبه والسؤال عن حاله وأهله. يعني لو جاء واحد صاحبك قريبك جاء في الطواف واتصل بك وقلت له السلام عليكم، كيف حال الأهل؟ أنستنا، شرفتنا، متى جيت؟ اليوم جيت، ما عليه. وانت ماشي وانت ماشي ما عليه، هذا الكلام حلال، هذا الكلام حلال. نعم طيب. أو لفائدة علم تبغى تعلمه، تبغى تنهى عن منكر. نعم. أو لفائدة علم لا يطول الكلام فيه ويكره، بشرط أن لا يطول الكلام، بشرط أن لا يطول الكلام، يعني لا تكون في حالة دنيا، في حالة إيه؟ دنيا. نعم. ويكره أن يسبك أصابعه أو يفرد أو كذلك يكره في الطواف أن تشبك أصابعك وانت ماشي، لأنه يدل على الكسر. كذلك لا تقذقها، لأن هذا كله على الكسر. أنت في عبادة، أنت في عبادة، يجب عليك أن تظهر، على أنك في العبادة قوي. وكذا الشيطان، لأن الشيطان يبقى يكسرك، أنت تقول له لا أنا قوي، أنا قوي. كما أن الرسول عليه السلام أمر الصحابة حينما سمع من قريش على أنهم قالوا إن سيأتيكم محمد وأصحابه يطوفون بالبيت وقد نهكتهم حمى يثرب، فأمر الرسول أصحابه أن يكشفوا عن أيمانهم عن الطباع، وأمرهم أن يمشوا بالثلاث الأشواط الرمل لك القدر سبحانك اللهم إلى آخره. نعم، يمشي لك الرمل ليه؟ يبين القوة. لما شافوهم كده قالت قريش لا والله تقولوا كسرانين وكذا وكذا، لا والله إنهم أقوياء، إن الواحد منهم إن الواحد منهم يعني ينقص ويطمر وكذا إلى آخره. نعم. إيش عنده؟ بس أوقف عنده. الله أكبر الله أكبر. الله يمتعنا، الله يمتعنا بسيدنا محمد في الجنة، والنظر إلى ربنا، والجلوس مع سيدنا محمد إن شاء الله. أخذت كتب من هنا. خلي نشوف، خلي نشوف وسجل ولا لا.